الحمد لله الكبير المتعال رب الجند وقاضي الخلق شديد العقاب بقول لا اله الا الله اليه المصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وملائكته وتقوى الله سبحانه ونحن نسألكم أن تتقوا الله وتعصوه فاليوم الثاني يتلوه الله من الغيب وبعده العمل واتقوا يومكم فأمره إلى الله إن في أفراد من الرسول من الأفراد وهم يعلمون. أيها المسلمون في أمر الأفراد سنة تمام من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وأنه الحكيم عزيز بن جابر يقول يغفر الخير الجاري كل خالق وقد جاء بحق وذهب الباطل إن الله لا إله إلا الله. ذكر صلوات الله وسلامه عليه المسجد الحرام ثم أخذ من ذبح الكعبة من عثمان بن طلحة ثم جمع ثم جلس فقام الله بعلمه بن عبد ذلك رضي الله عنه ولم يكن من خلاف ذلك في يده فقال لا رسول الله اسمع ونقل ذلك مع الإكرام صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الامام ابن الاربعه فدعي له اين المسجد ابن الاربعه فدعي له فقال له صلى الله عليه وسلم هاكم من واحد يا عثمان فان اليوم يوم من الاباء والبر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم صلى الله عليه وسلم ان الله وامركم ان تؤمنوا في الاخره يا إله حي من الله أن يحمل الله أكبر انتصار يا إله حي من الله على حكم يده من محمد من ذلك لم يكن من حلم وصل الله عليه وسلم يوشك أن يهوى من ما تشتري العدل وكيل حتى في حال المهد والغرض إن العدل هو من يمد الله به أهل الإسلام حيث جعله عميل الكبار بين الله والامم يتجاوز بعمال الامه وصلاها اي عميل الكبار ولو امر الله بالعدل لما رحمه ولما عرفوه فلما اهل من الواقعين ثم يجوز على ثلاث ملك في خمس مناورات من كتاب الله العدل ايها المسلمين هو من اهل الارض وهو من البيت ما قدر إن من علم فرد وخراب لكل جارة تقف عليها وأعظم الله العملية وأعظم الله العملية الخيرين هو الإسلام والأخر لأجل عصير عنوان الأرض نجرة ما صور من تسكن بها يتسكن في الأرض والعلم فيها وجعل أهلها شيعا وعيشه نهضا من المؤمنين على رؤوس صراع أهل الغار من عدل في الشوارع من حقها لكن بني الميامه شعروا به من الاخرين تحذرهم بالسيئه مع الكافرين لانه ليس لهم ضمير ما يقال به في غيره انزل المؤمنين في نهر الله وبالاسلام دينه بين محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا اما في الاسلام فالعدل في نهر الله لان الزال المؤمنين فيها له نظام واحد يعد هو الاجر في معامله المؤمنين مع غيره حديث الزور على زوجها حديث على عبد الله مثال من المحاربه من ذلك اعلام لقوله سبحانه ولا رجل لكم ولا رجل لكم كما تخيلون على ان لا تعلموا هو اقرب الاخبار واعمال لقوله الى الامر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء الناس على المسلمين قيد الدين والعالمين أنا العيادين إلا العالمين فهو كما يريد كبير رحمه الله العزيز مطلوب لكل أحد لكل أحد في كل حال ويحمد الله سبحانه وتعالى يرى من يوم المسلم القيوم لو تزيد عن ذنب الحرام بان تعتدوا فرض الله محمود ان يعلموا احدها كل هؤلاء بغير علم ومن هنا بدا له اليوم اصل هذه النظيره الاسلاميه على ان يوم المسلم عبد الخالق في سجن المحرمين من أجل هذا اسم الله الهادي الذي يعيش هذه الحرارة بدون الضحايا المسجده فقاتل الشهيد المسلم على يد الله وحرم الله الى باب العلم ولا يغرنكم عباد الله ولا يغرنكم عباد الله لا تبعوا ولا تبعوا عبره بين الذين يخافوا به على النساء والعبد والحمد نعم لقد ارسل هذا الاعاره للعالم الا للمؤمنين فان كان لنا مثل فلا اكبر من ان يكون مبني عقله بكرامه الاسلام الذي اراده الله له وقيل في الاخر لعباد الله فيها وإقامة العدل بين الأنبياء والرسل وإقامة الأنبياء بين الأنبياء فعلى أن يكون الإسلام محاربا بين جائزا محاربا بين جائزا بقول أما أن يكون الدين حقيقة الإسلام ويظهر الناس أن يكون الإسلام فلا لأن الإسلام عندهم هو الأحرى الذي يجرهم هذا عن الحياة العامة أما ما أداه من الدنيا مالي ومنه الذي يدركها في يومه لن يمكن على حرام عن الأولاد والله بهذا لم يكن هذا لا رأي أبدا من الأوطان من الحاجة ولا يمكن أبدا سأل المحرار عن حاجة الإسلام الأمور ومن أن يدور الذي أن يدور من يدرك المدعة في ذلك المحققين في العلاقة الدينية إلى مقاليه من يحاول أما إذا كان الحج واقعا على أهلكم أو أنتم حرمين فقد أنت لنبي يسوع ابن آدم فهل يجب أن يكون فهل يجب أن يكون شرعيا إلى أتاه الحرام في المسجد إن الله هذه المواقف بين الذي جعلت عدد من المسلمين من حرم الحرارة من عزاء لا يزالون يرمقون فشعب النظارة فشعب النظارة يرجع منهم ويحن يحرق على المسجد فهل لا يؤمنون ولا ألا إن بسم الله تعالى أن يمنح هذه الحرام تحسب من الهدى وتعرف تحيا الهدى إلى الحساب كما دار بينهم وبحث إلا وكما دار وراء ولا يبين من المغرب تحسبه من القمع قال عليهم أو يؤمنون من المغربين حتى يأتي وحي الله إن الله لا يرحم من النار إن الله لا يرحم من النار إن الله لا يرحم من النار لا رحمة لي ولا يرحم إكرام عليم ولا رحمة لي ولا يرحم إن من الله لا يرحم وقلتم عليك إذا يرحم الله وإن سلام من النبي والسلطان وأسأل الله عليه سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن المشاهد يراقب الحرارة المعاصرة اليوم ويرى أن انحرافها في تطورها للعدل نتيجة بدهية لا مناص منها ألا وهي تشبه نفسها بالأنانية والعدوانية وإرادة العلو في الأرض فأخبر الأرض والنبي والله لا يحب الفساد ولا أدل على هذه النزعة الشاذة مما يؤدي ثمرة هذا الواقع وذلك من خلال إنتاج هذه الحرارة من أسلحة الدمار الشامل ما زال رسمية وتوفيقية مبلغا يجاوز سلع الاحتياجات البشرية للطعام والشراب بأضعاف مضاعفة ولقد علم أن دولة من دول هذه الحرارة قد بلغ إنتاجها من أسلحة الدمار الشامل ما يكفي لإثناء العالم 33 مرة وقبل عقود من الزمن شيعت دولة كبرى موكبا من الصواريخ الخرسانية لتلقى في قاع المحيط حيث تضم وسطها شحنات مروعة من الغازات السامة بعد أن رأت هذه الدولة أن لديها قائلا من هذا السلاح يكفي لإثناء العالم